السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. وبعد، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربي يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: ما حكم تسمية حساب الفيسبوك باللغة الأجنبية؟ هذا جائز ولولا إحياء اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، قال تعالى: بلسان عربي مبين. يسأل: هل يزيد مسح البيت بالملح والماء؟ ذلك أمر ليس عليه أي مستند فيما علمت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل: مغترب ما يثق بأحد وضع مالا في هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟ نعم، تجوز قراءة القرآن بدون حجاب، ولكن الأولى التحجب، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن حكم الصلاة النارية. لا أعلم حديثا ثابتا أبدا فيما يذكره الناس الصلاة النارية. زوج قال لزوجتي: أنت طارق بالتواتر، إن فعلت شيئا فعلته وكانت نيته التهديد يكفر كفارة يمين. فأتني المغرب والعشاء بسبب المواصلات، كيف أصليهم؟ صليهم جمعا وتامة العشاء، أعني تصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا ما دمت في بلدك. وقال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ورثت له نخلة في الجنة، إسناده ضعيف. حكم صلاتنا للجمعة والخطيب تركيا لا نفهم. الصلاة صحيحة، وكذلك هؤلاء الأعازم الذين هم بمئات الآلاف في الحرمين الشريفين يصلون آلاف من القبة، وصلاتهم صحيحة. مشروعية الحلف بالمصحف جوزه فريق من العلماء باعتبار أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقرآن كلام الله صفة من صفاته، ومن ثم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكر عن نبي الله أيوب عليه السلام أنه قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. تجاوز العلماء الحلف بصفات الله تعالى، ومن ثم جاوز الحلف بكلام الله. قال بعضهم: ولما كان القرآن كلام الله ممن كان القرآن كلام الله زاد الحليف به. هذه وجهة، وجهة أخرى أننا لا نحلف به بعد مرور ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. حكم يقارن المال لزوجي بدون علمه بأخذ المال للادخار، سبب ذلك أني وقعت في مشكلة دخول السجن مرتين بسبب دين، وكان وضعي أنا وعيالي صعب جدا، فقررت هذا للأخذ من الأسباب. إذا كنت لا تأخذين المال لنفسك بل هو للصالح العام للمنزل فلا بأس بذلك. هل يجوز جماع الزوجة بعد الحيض مباشرة وقبل الاغتسال؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرين الطهرة. فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا، فإذا اغتسلنا فأتهن من حيث أمركم الله. وقوله فإذا تطهرنا استند إليه الجمهور من أهل العلم القائلون بأنه يجب أن تغتسل المرأة من المحيض بعد ذهاب المحيض قبل أن يجامعها الرجل. ولله التوفيق. هل يجوز تقاضي الزوج أجرة على الأعمال الاستثمارية التي ينفذها لصالح زوجته؟ عليك أن تخبرها بذلك حتى لا تظن هي أنك محسن ومحسن إليها وأنت رجل تأجر لا تحسن إليها ولا شيء، إنما تتقاضي أجرك. أفهمها ذلك. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى حتى قبض، ثابت صحيح. لكن ليس بلفظ حتى قبض، إنما كان في مرض الموت بين يدي الوفاة: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت إذا لن يختارنا، ولله التوفيق. والأفعال التي تؤدي إلى تقوية الإيمان والعمل الصالح، الأفعال التي تؤدي إلى الإيمان وتقوية العمل الصالح أو أعظمها أن تسأل الله ذلك، وأن تقرأ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل بهما قدر جهدك وقدر استطاعتك. هل دم تأخير الصلاة عن وقتها أعظم من الزنا والقتل؟ الله توعد بالويل قائلا: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أما المقارنات بين الذنوب فالله أعلم. حكم خلق الشعر للرضيع والتصدق بثمنه، ذاك إسناده ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحة: زوجي طلقني غيابيا وأعطاني كل حقوقي، وبعد شهرين ونصف أرجعني بدون علمي، والحيض جاءتني ثلاثة مرات، طهرت ثم دافع. لست له بزوجة يهودة، لست بزوجة له، ولا حل هذا الرجوع، ولا حل لا قانونا ولا شرعا. فما قانونا إذا كان طلق رسميا غيابيا فانتظر أنه مر على الطلاق أكثر من المدة التي يعتبرونها في الأوراق الرسمية، وتقريبا ثلاثة عشر تقريبا 56 يوما، ويضيفون إليه 4 أيام وصول المحل القانوني عندهم 4 أيام أو 6 أيام وصول الخطاب إليك. فهذا رسميا انتهى الأمر إذا كان ضبط الأوراق، إذا كان زور. وشرعا لا تجوزين له، لا تحلين له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود إذا كانت التطليقة رجعية. ولله التوفيق. حكم التسليم عن اليمين فقط للخروج من صلاة الجنازة، تلك مسألة الأمر فيها واسع. جائز أن تخرج من الجنازة بتسليمة واحدة، الحديث التي وردت في الباب كلها ضعيفة، إنما تعويل الذين قالوا إننا نخرج بتسليمة واحدة من صلاة الجنازة هو فعل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا لابد من تسليمتين فكان من وجهة نظرهم في ذلك القياس على الصلاة المعتادة، إذ نحن نخرج منها بتسليمتين، وكذلك استندوا وضموا للقياس حديثا في سنده ضعف ليس بالشديد، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. هل قال آخر؟ هل قال أحد من أهل العلم أن لبس القميص هذا لا سنة؟ ما استقصيت الأقوال، لكن منهم من يقول ذلك من المعاصرين، لكن ما استقصيت أقوال السلف. لما تشاور بمعرفة أحد من علماء المسلمين في كردستان من المعاصرين، الحكم من أربعة: إحدى زوجتين لشخص ما بنتا، فالأولاد الزوجة الثانية أخوات لها أيضا، لأن الأب صاحب اللبن. نعم، تكون هذه البنت أخت لكل أولاد هذا الرجل لو كان متزوجا بأربعة، أخت لهم، أخت لهم كلهم من الرضاعة، من الرضاعة، لأن لبن الفحل يحرم. وبالله التوفيق. الحكم عفوا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أحد الكاذبين، هذا من المنتقد على الإمام المسلم رحمه الله، ولكن وفر مسلم أنه أورده في مقدمة صحيحة، ومقدمة صحيح مسلم ليست على شرطه، وقد انتقده الإمام العالم الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب التتبع الذي يتتبع فيه البخاري ومسلم. حكم الطلاق في الهاتف هل يقع؟ نعم، الطلاق في الهاتف يقع. يقول كثير: اخرج الريح فامسك نفسي اثناء الصلاه. الصلاه تصح على كل حال. هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء؟ نعم، وذلك اذا نويت. ذلك قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا الناس لم يصلي معهم، قال: ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب في ماء، فقال: خذه فأفرغه على نفسك. والله أعلم، أي أن هذا الاستباحة الصلاة. أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟ الأمر في ذلك واسع، وكثير من العلماء يقولون يقف عند صدر الرجل، وقيل عند رأسه، أما عن المرأة في وسطها حديث: أتي النبي بامرأة نفساء صلى عليها فقام عند وسطها. إلا أن الأمر في ذلك كله واسع، لأنه قد يقال أن ذلك جاء توافقا، والله أعلم. على من تجب النفقة على الأولاد الزوج أو أم الزوجة؟ علما أن المرأة غضبان عند أهلها والأولاد معها، النفقة تجب على الأولاد، على الأب، على الأب أو الأولاد. إذا كانت الزوجة ناشزا واتخذ ذلك سبيلا لإرجاعها قد تختلف الأحكام، لكن الأصل أن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده. هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن المال؟ يجوز لها ذلك. قول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. لكن العبد يكون صداق، تتسلم صدقة وبعد ذلك تتنازل، أو تهديه له، تتسلم صدقة وبعد تهديه له. هل يلزم دلك الرأس عند الغسل من الجنابة؟ هذا يستحب، لأن النبي قال للرجل: خذ فافرغه على نفسك، ولم يأمره بالدلك. لكن ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلك رأسه حتى يصل الماء إلى منابت شعره، لكن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، وبالله تعالى التوفيق. أنصح بعدم التمذهب، فإن الله ما أمرنا بذلك، بل قد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التفسير: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا الخروج من الجهاد في سبيل الله لاستعدوا لذلك بالعدة اللازمة لذلك من المركب الذي يركبونه للغزو والسلاح والطعام والشراب ونحو ذلك. لو أرادوا الخروج تهيئوا لذلك، ولكن كره الله دعاتهم خروجهم للجهاد تثبطهم عن التجاوز بالقتال وقيل قعدوا مع القاعدين. وهذا يفيد أن أعمال الخير أيضا يتهيأ لها ويتأهب لها ونأخذ لها لوازمها. حكم زوج حلف بالطلاق 3 مرات وبعد الافتاء قالت له إنه وقع طلاقان وبعد فترة قال لي أنت طارق، وأنكر أنه قال لي ذلك. قول الزوج إذا كنت أنت متأكدة تماما فلا ترجعي له ولو اقتلعتي، إلا إذا أتيت بشهود على أنه طلق ثالثة فحينئذ قول الشهود يعتبر. على يدين لشخص توفاه الله قبل السداد ماذا أفعل؟ وزعه على الورثة لزاما، هل يلزم التبول أو النوم قبل الاغتسال من الجنابة؟ يلزم التبول؟ لا يلزم. هل يشترط وصول الماء لأطراف شعر المرأة عند الاغتسال من الجنابة؟ قدر الاستطاعة ولا توسوس. هل يجوز طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة وعدم الإنفاق على الزوج والأولاد؟ الزوجة والأولاد نعم يجوز ذلك. حكم لو شتمت أحد وندمت هل يعتبر شراء خاتم الزواج من ذهب نعرا؟ إذا تراضيتم على ذلك يا قائد هل يجوز جمع عدة أمور في صلاة استخارة واحدة ودعاء واحد؟ كن كريما مع الله، هذا لنفسك، ادعو ربك، ادعو ربك بكل ما يسأل ذات أهمية كبيرة، لأنها صلاة استخارة لم تعلم خيرا من ربك. مغترب ويعاني من البعد عن أهله، وأيضا لو رجع إلى أهله سيواجه ظروف اقتصادية صعبة في بلده يتحلل من المرأة. من العدد الذي تنعقد به الجمعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص يلزم بعدد معين تنعقد به الجمعة. لو شتمت أحدا وندمت ندما كثيرا واستغفرت الله يبقى أن تعتذر له بارك الله فيك وأن تستسمحه قدر الاستطاعة. أخطر العلماء بأن مس العضو لا ينقض الوضوء لضعف الحديث الوارد في ذلك فيما أراه والله أعلم. وأيضا حتى إذا ثبت فقال فريق من أهل العلم إن ذلك على سبيل الاستحباب بارك الله فيك. هل الرجال في الجنة يلبسون أساور من ذهب؟ قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هل يصح الجمع بين نية راتبة الأشياء والتراويح؟ لا يا علي، هذه صلاة وتلك صلاة. بعض الناس بعد المصافحة يحمد الله ويستغفر، لحديث ما من مسلمين يتصافحان ويحمدان الله ويستغفروا إلا غفر لهما. ما من مسلمين يتصافحان ويحمدان الله ويستغفرانه إلا غفر الله لهما. لأن اللفظ لا أراه يثبت. بعد المصافحة يتسامحان يحمدان الله لا يثبت الخبر. زوج ما أرسل رسالة لزوجته يقول تعتبر نفسها يا حرة هل هذا الطلاق؟ يرجع إلى نيته. حديث الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما لا يثبت. ضعفتم حديث من عمل عمل قوم لوط وقد ذكر خلفاء الراشدين أنهم قتلوا فعل ذلك، تذكر السند بذلك بارك الله فيك. وحتى لو سلم لك بالنقل عن الخلفاء الراشدين ليس معنى هذا أن الحديث صح، قد يكون اجتهاد منهم لو ثبت النقل عنهم ولا أراه يثبت. اذكر لي تفضلا منك سند السند إلى الخلفاء الراشدين بذلك، على أي حال لو ثبت أيضا ليس معناه أن الحديث صح. فالحديث في سند عمرو بن أبي عمرو بن عبد المطلب، وقد أخذ هذا الحديث عليه ورج إن شئت ميزان الاعتدال والكان الفضة فهد بن عدي وعموم من تكلموا على هذا الحديث. حديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثابت صحيح. نحن نهتم بالعقيدة الصحيحة يا سيد شيرين. حق المرأة تتخفف من ملابسها لفوق الركبة وبيان صدرها أمام أولادها، إذا كان الأولاد بيان صدرها أمام أولادها الصغار كم سنهم بارك الله في تبين، وهل يظهرون على عورات النساء أم لا؟ هل ورد حديث في فضل أكل الرمان؟ لم يثبت إلا قول الله تعالى وفيهن فاكهة ونقل ورمان. هل تعميم الماء الجسد بالماء كافي للغسل من الجنابة؟ نعم كافي للغسل من الجنابة. ما أجر الصبر على ظلم الزوج؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والقصاص يوم القيامة كائن كما لا يخفى. حديث حد السائر ضربة بسيف حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. نصيحة لمن يجتهدون في خراب البيوت، إذا كنت تقصد التفريق بين المرء وزوجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهذا الفعل ومن مقاصد الشيطان ومقاصد السحرة المجرمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماجوت إلى قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هل الهدايا التي والأمور التي فوق الحاجة للزوجات يجب أن يعدل فيها فيما بينهن؟ إذا كنت ستهدي لزوجة تهدي لأخرى. موقوفا الآن حديث حد الساعة ضرب بسيف موقوفا، أحتاج أن أراجع السند الموقوف، لكن كان يعنيني أنه لا يثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قتلت حفصة ساحرا. لا يعلم بعض الشبابين كيفية الطهارة من الجنابة، وإن لم يعلموها يا حسن فإنهم إذا غمروا أنفسهم بالماء بدون أي شيء اغتسالهم مبلغ. ولكن السنة كما عليك أن يغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل اليد غسلا جيدا، ثم يتوضأ أحدهم وضوءه للصلاة بادئا بشقه بالأيمن، ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل، وبعد ذلك يأخذ ثلاث حفنات يدلك بها رأسه حتى يصل الماء إلى منابة الشعر، ويغسل الشق الأيمن ثم سير الجسد ثم يتنحف ويغسل رجليه. بسم الله أمامي عن حائط، هل يجوز أن أمد رجلي؟ أنت لا تمد رجلك إهانة لإسم الله. الأمر فيه سادس، ليس معنى ذلك أن نوسوس هذه الوسوسة. فيما حدد ثمن الصدق شرعا على التراضي وبالتراضي بينهم. ما رأيكم في الهجرة لبلاد الغرب لضيق الرزق وغياب العدل في بلاد العرب؟ إذا كنت مظلوما أو خطيرا تريد أن تجد ما يقوم به معاشك فلا بأس أن تنتقل إذا كنت ستقيم دينك، أما إذا كان دينك سيضيع فلا. وجزاك الله خير يا حسن. الإسلام قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، ثم أردفها بقوله أنت طالق طالق طالق، وهذه أول مرة. لأن كلها محصورة مرة واحدة، هل يجوز النية بجمع تحية المسجد والسنة القبلية؟ نعم يجوز، لأن النبي ما أمر بركعتين استقلالا كتحية المسجد، إنما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بأية ركعتين كانتا. أخي دائما عنده شك في صحة الوضوء أو صحة الصلاة، مريض معالج، شخص يصلي مع ذلك يشرب الخمر بعض المرات في الشهر، الصلاة في ميزان حسناته وشرب الخمر في ميزان في كفة السيئات. حكم قراءة القرآن للمرأة المخففة من ملابسها لفوق الركبة، القراءة تصح والأونس التستر، لعاب الكلب نجس، مجمع على الزواج وفقك الله يا خالد. ممتلم، لكن أريد التأكد من حب رضا الله علي. إذا كنت موفقا لطاعة الله فهذه من أكبر علامات حب الله لك، أن توفق لطاعة الله سبحانه وتعمل بكتابه وسنة رسوله. صحة حديث من لم تنهأه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، الحديث ضعيف الإسناد. نزل صاحب فرض في الميراث تنازل عن نصيبه وبعد زمن قبل التقسيم طالب بحقه متراجعا عن تنازله، هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وهذا الرجوع في الهبة جوزه عدد من العلماء كما لا يخفى عليك الخلاف في ذلك الشيخ عبد الرحمن المغني عليه السلام. حكم لبس المرأة البنطلون في البيت ومع الزوج لا بأس بذلك، أما أن تتبرج به لرجال أجانب ما يجوز، يجوز في الأوراق كما لا يخفى. هل إقامة الصلاة فرض كفاية أم فرض عين؟ إقامة الصلاة أنت وأنت بمفردك مستحبة لك، عفوا وأنت بمفردك لا تجب عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريم التكبير، يعني من قال ما كان قبل التكبير، ما كان قبل التكبير، ما كان قبل التكبير ليس من الصلاة بارك الله فيك، أما عند صلاة الجماعة مستحبة وبالله التوفيق. حكم تحديد النسل مكروه، تحديد النسل مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فإني مباهٍ بكم، أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. الرغبة في عدم الإنجاب لاضطراب الحياة الزوجية، توكل على الله ولا تمنع الإنجاب لأن الله يجعل الذرية سببا لاستقرار المعيشة. ما أفضل الصدقة؟ ليس هناك نص بعينه يبين أفضل الصدقات عن نص يثبت. قول عمر تعلموا سورة براءة لا يصح لا أعلمه عن عمر بأي سند ثابت. مستأجر شقتي من 500 جنيه والدولة ستعدم البيت وسأضطر للسكن في بيت آخر بإيجار 1000 جنيه، هل أقترض من البنك؟ إذا كان معك المبلغ لا تقترض، فإن الاقتراض من البنك كبيرة من الكبائر. من هذا الشخص سيدي هل عند القبر حرام؟ لم يرد فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعاء الميت متهم. الدعاء الميت: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، استغفر الله فيكم، نسأل الله تأثيركم ولا ننسى كل هذا. لكن أقصد الدعاء الجماعة وتأمين الناس لم يرد. ما حكم كسر أبلى ذبيحة العقيقة؟ لا بأس بذلك، هذا بعد أن تذبح أثناء الأكل. لكن الذي يفعله الناس أو عفوا بعد الزاد عموما ما يفعله الناس الآن في كل بيت حياتهم أنهم يكسرون رجل الذبيحة قبل يكسرون رجل البقرة قبل ذبحها، هذا لا يجوز، لأن النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، هذه كثيرة وأشد من العرج. بحكم عمل حفلة عيد ميلاد للطفل لم يرد الاحتفال بأعياد الميلاد، ولله تعالى التوفيق. جزاك الله خيرا. هل يجوز لأحد أن يقول أن أثق في نفسي؟ يجب التعبير، لا يزال أن الصالحون يعبرون بألفاظ أخرى. أنت تعلم أن الأمر كله لله، وأن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قلب الذي في صدره ليست لي قدرة على التحكم فيه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك من دعاء الإيمان: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من دعاء الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكذلك في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. والخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا. حديث عليكم بالشفائين العسل والقرآن لا يثبت. هل يصح ذكر في أن الدعاء حديث في أن الدعاء يوم الأربعاء مستجاب بين الظهر والعصر؟ هذا باطل يا محمد بن مدين. فتاة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج تمرس سنها، وإن شئت فقل كما يقول الناس: عانس تريد أربعة طفل لكي يكون ابنها ابنك من الرضاعة. هل إضرار اللبن يأخذ بأخذ هرمون يساعد على الإضرار؟ هذا جائز، يعني إن فعلته ابنها من الرضاعة يكون ليس له أب حينئذ. فرض الملوك حرام، ماذا ترى تقرأ فيه؟ أقرأ كل يوم. ما تعرف تقرأ؟ ما تعرف تقرأ فين؟ أقرأ كل يوم قرآن مكان هلا لا يرانا، لا تقرأ قرآن المتاهي توابع لأمك لم يرد. هل تجوز الصلاة وليس في اتجاه القبلة؟ لا تجوز إلا عند الضرورات القصوى، إذا كنت مسافرا والصلاة نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته؟ هل يجوز أن نقول في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد؟ النبي لما علم كعب بن عجرة الصلاة عليه قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث تقول فيها رد الوحش في البرية ولا ثم لا تنال إلا ما قسمته لك ويثبت مع أن المعنى قد يكون له وجه من الصحة بكثير من فقراته. هل يلزم الخطيب الجمعة صعود بالمنبر أن يجب أن يقف على الأرض؟ السنة أن يقف في مكان مرتفع كي يراه الناس، كان النبي يقف على زفة شجرة ثم بعد ذلك صنع له المنبر، هذه السنة. لكن إن لم يوجد منبر صلي هكذا حتى لبس البنطلون الواسع، كان بنطلون مثل بنطلون الباكستانيات الذي لا نزل أي عورة ولا أي تساوى، لا بأس بذلك. هل إذا قال القارئ في صلاته أو في قراءته قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقرأ لم تجد شيء من آلائك يا ربنا هل ثبت؟ لا، الحديث بذلك ضعيف. وما لي أرى الجن أحسن جوابا أو قيلا منكم لما قرأ قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، لا يثبت هذا الخبر. امرأة ورجل بايعين على بعض، هل يجوز هل يتزوجان؟ لا، اخوان الرضاعة. صلاة الظهر والعصر جمعا، وقصرا في السفر ورجعت الى بيتي قبل دخول وقت العصر، هل اصلي العصر مرة اخرى؟ لا تلزم بذلك، لكن يستحب لك اذا وجدت الناس يصلون ودخلت المسجد ان تصلي معهم، تكن لك نافلة. حكم قراءة القرآن من الهاتف في الصلاة المكتوبة، لا تشرع، لأن النبي قال إن في الصلاة لجهلا، ولم يرد أننا نقرأ القرآن من المصحف في الصلاة المحفوظة، ولا لم يقل لقول النبي أم القوم أقرأهم لكتاب الله معنى كبيرا. هل ثبت أن النبي سلم على المؤمنين عند صعوده إلى المنبر قبل أذان الجمعة؟ عموما لم أقف على سند ثابت ثابت، لكن عموما يسلم. قال النبي عليه السلام حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فلقي المسلمين. وأبو بكر وعمر ورد عنهم التسليم على الناس، فأرجو أن لا تترك التسليم عليهم. بحكم السفر لطلب الرزق وترك الوالدين، إن استأذنهما وأذنا فلا بأس، وإن كان سيضيع مضيع والداه وهذا بيسأل ونوس اللهم لا لزيمة لطعامهما لشرابهما، هنا اضطرار. شخص ملتزم أذن ذنبا والجيران يعيرونه ماذا يفعل؟ ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر حيث لا يعرف أحد يعذره. كيفية الاستغفار للميت، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك. والأدعية في ذلك كثيرة. حكم سب الدين لشخص كافر، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صحة حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أن لا قلبك إلى آخره، محتمل الوجهين. حديث اصبروا حتى تلقوني وموالكم على الحوض، قاله النبي للأنصار كما هو معلوم. فإذا فوائد البنوك كلها حرام، البنوك شأنها واحد، ولا تقتر باللافتات، بارك الله فيك. هل تجوز خطبة الجمعة من غير آيات التقوى والحديث النبوي؟ تجوز. هل زوج البنت من محارم أمها؟ زوج البنت محرم على التأديد، فقوله تعالى أمهات نسائكم. كل شيخ صلى بطيبة في الجنة وجمعه جمع طيب، ولكن يبقى أن تحقق تحقيقا حديثيا جيدا، وإلا ففيها نفع وحسن تأثير طيب، لكن يبقى أن تولى اهتماما بتخريب الأحاديث وتحقيقها تحقيقا جيدا، فإن بها كم كبير من الأحاديث فيه ضعف. هل الموتى يسمعون؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. رأي الذي أراه في ذلك أنهم يسمعون عقيد الوفاة، بعد ذلك لا يسمعون، دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتوادي جهة يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيد ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرعا عليهم. قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فهم كثرا بقبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. أما بعد ذلك والله أعلم فلا يسمع. قال تعالى وما أنت بالمسلم من في القبور إنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولى منذرين وكذلك إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل الموت الميت يعرف من يدعو له؟ لم يرد بذلك نصا. حكم الصلاة المكتوبة بوضوء واحد عدد من الصلوات المكتوبة بوضوء واحد لا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات عام الفتح بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال عمدا صنعته يا عمر. وسئل أنس حديث آخر هل كنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة. لكن كما هو معلوم من عام الفتح صلى الصلاة بوضوء واحد. المقترندة تقول الصوت يتقطع وأغا يقول انقطع البث فراجع هذا يبدأ منه. حكم من لديه حكم من لديه وساوس في الانتحار اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينقل البث يتقطع لحظات ننظر خمسة شرطا يعني في بث ولا مش في بث متقطع عندكم مشكل عندهم هم يا حكيم او عندنا ما ادرينا رجع البث الحمد لله في هل يجوز الدعاء اللهم أجرني من النار؟ اللهم أجرني من النار. نعم يجوز الدعاء اللهم أجرني من النار. عبد الرحمن هل زيارة المقابر حرام؟ ليس الدعاء حرام. استحب قال النبي كنت متكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. حكم يبيع متبقي منه علاج متبقي منه للصيدليات ونأخذ نصف ثمنه البيع بالخيار. نقول بس يتقطع ويرجع شو مشكلة. شاب من بس لزين إن لم تستخلص الواي فاي شاب صورة واحد صورة زبطة مشكلة. نعم نحن نتابع النفس الآن السؤال جاي هل نفس الجن للإنس حقيقة؟ وإن لا نسمع شيئا بس شغال طيب معنا كل الأخت أمينة نحسبها أمينة تقول الخلل من عنده. طيب إذا نتوكل على الله، قل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العمد الذي تنعقد به الجمعة ليس هناك رأس ثابت في بيانه. أخرجوا وادخلوا ليكون البث أفضل. حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. هل يسكن الجن جسد الإنسان؟ قالت هذا الصدق بقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورد في ذلك حديث حسنه بعض العلماء، حسن إسناده مع تعرضه للعلل، هو حديث أخرج عدو الله من عبد الله أنا رسول الله. فسجل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجد من هذا المزر الدم مع اختلاف في قوة الاستدلال به. أما الحديث ثابت صحيح، لكن الاستدلال به نفسه الذي منازع فيه. من أدرك الركوع مع الإمام له أجر تكبيرة الأحرام، من أدرك الركوع مع تكبيرة الإمام له أجر تكبيرة الأحرام، لا لكن الرجعة محسوبة. هل يجوز التسمي باسمين مثلا محمد في سنة ميلاد عبد الله بن الله؟ هذا وارد كثيرا، فلان شهر بكذا شهرته كذا. الصداق قدره كما هو حتى لو مر عليه زمن طويل. كيف يعني كيف قدره كما هو؟ الصداق انت سميت الصداق، يعني صداق المؤخر الصداق كما هو. الموضوع انقطع. حكم تحديد نوع الجنين، حكم تحديد نوع الجنين. إذا كنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير وأن هذا مجرد أخذ من الأسباب فلا بأس. في شخص الذي كتبت اسمه مقدم بدنا قدر الطايع محمد بن يوسف إن شاء الله تعالى. هل يجوز في الأذان قول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ يتصل على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم التفكير والسرحان في الصلاة؟ يبطلها؟ لا يبطلها. الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. يقول عاد الصوت يا عبد الرحمن تعالى. جيران يؤذون امرأة في سمعتها، هل تصبر وهي لا تكلمهم ولا تلقي عليهم السلام؟ تصبر ان الله يدافع عن الذين امنوا. كثيرا نقول مع هذا البث الحمد لله. اخونا من اخي خالد المستجيب محمد علام من المتابعين الافاضل، طيب شكرا لكم. هل مصحف سيدنا عثمان جمعه وأثناه بيده؟ كلف من يجمعه. هل من أدرك ركوع العطفان؟ لماذا تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمد وأحمد؟ رسول له عدة أسماء: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماعي، أنا الهاشم، أنا العاقب. في حديث آخر: أنا نبي الرحمة، أنا نبي. وردت عدة أحاديث. Yes. زوج يجبر بالقوة زوجته للتخلص من جميع الأنثى، لا توافقه ثم لا توافقه ثم لا توافقه، وإلا فهي مشتركة في الجرم معه. حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا أعمل أنها بالأنجان، والله يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول المسيء ما بشر به، أن يمسكوا على ولن أن يبثوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. إن صح يا رمزي أبا إلياس انصحه أن يبتعد عن سبيل الجاهلين. تثبيت القرآن الكريم أبى الله بذلك، واجتهد في الحفظ والمراجعة والصلاة بالليل بما تحفظه من القرآن. هل من نصيحة لمن يطعن في بعض المسائل خروج من دائرة أهل السنة لمجرد وقوعهم في بعض الأخطاء؟ هؤلاء يعني قوم نابتة سوء تركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام في شعب من الخوارج والعياذ بالله. ما كادوا يتوقفون عن الطعن في العلماء أبدا، لكن عسى الله أن ينتقم منهم وأن يريح المسلمين من شرهم. حكم يبيع علاجا لتبقي منه الصيدليات ويأخذ النصف ثمنه لا بأس بذلك. هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج البيت؟ نعم يجوز، لا جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا فيوم مظلم أمتي أدركته الصلاة وقال يصلي، ووديها أخرى جعلت لها الأرض مسجدا. لماذا لم يستقر الرسول في مكة بعد الفتح رغم أن أحب البلاد إلى قلبه؟ لأنه لا يصح للمهاجرين أن يرجع إلى بلده، ومن الكبائر أن يرجع المهاجرين إلى بلده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أكمل لأصحاب هجرتهم، ولكن البائس سعد بن خولة لأنه مات بمكة وقد كان هاجر منها. كيف كنت نظرت نظرا لابني ولا أستطيع أن أوفيها، وزوجي يريد عمل عقيقة لأولادي، هل يجوز أن أوفي بالنذر من العقيقة؟ استأذن الزوجة في ذلك. حكم رد الزوجة الزوجة إذا أخطأت في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟ مسألة جوزها فريق من العلم إذا كان الرجل يصلي مع زوجته في البيت أي سمعهما أحد. أما الأمام من تمسك بأنها تصفق لحديث إنما التصفق للنساء. أما أرضاء طفلا فليح حرم جميع أولادها على أولاد من أربعة، أما أرضاء الطفل أطمع الطفل أخ لكل أولادها من أربعة، هذا الذي في البيت. حكم كشف الزوجة لشعرها أمام والد الزوج لا بأس بذلك. حكم صبغة بالسواد للرجال عن مكروه وحديث غير هذا الشيء، وجنبوه السواد لفظا جنبوه السواد معلولة، وحديثه ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل في حواصل الطير يسمعون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه سماهم وليست السبب في حرمانهم من الجنة. هذا وقد كان حسن وحسين يصبغان بالسواد، وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغيرهما كانوا يصبغون بالسواد. ماذا نفعل في الوضوء؟ تمسح على الأولى وتغسل الثانية؟ كيف يعني؟ عفوا السؤال أنه مقدمة أم وتلبس في إحدى رجلها شراب جلطة مفتوح من عند القدم. ماذا تفعل في الوضوء؟ تمسح على الأولى وتغسل الثانية، أن تغسل الكسوف من الأولى وتمسح بقيتها، تغسل ما استطعت أن تغسلها وتمسح على الباقي، وإن تيممت عن الجميع بعد ذلك كله فهو أفضل من كذلك. أفضل كذلك. هل يجوز أن أعطي مالا في بلد الأجنبي بالعملة الأجنبية وأخذ المال في بلد الأصل بالعملة المحلية؟ يعني لا يكون يدا بيد ولا يكون معاملة ربوية. يمكنك أن تعالج ذلك في محمد نبيا بأن تجعل النبي تسلمه المال وصيفا وكيلا عنك في أمرين، وكيلا عنك في التغيير ووكيلا عنك في الإرسال، وحينئذ يأخذ أجر الوكالة ويكون أنت الأفضل. والله أعلم، وابتعدنا عن قصة البيوت. إعطاء المرأة لفائدة المانية المدعى في البريد لأنها لا يجوز. هل يوجد نسخة من المصاحف التي نسخت من عهد سيدنا عثمان لا يعلم شيئا من ذلك؟ يمكن أخذ ذهب أمها كله قبل وفاتها وادعت كذبا أنها اشترته، والأم ماتت حزينة على الذهب وأنها أخذته منها غصب عنها. وما حرامية ماذا نفعل إذا استطعنا أن نثبت أنها سرقت نأخذ ذهبا منها؟ متى تنتهي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ كيف تنتهي تكبيرة؟ الناس من سؤالك وضح، هل يجوز شراء أثاث البيت للوالدين من فوائد البنوك؟ لا يا رجل، مش فاهم، مش فاهم، لا يجوز، الله يستر عليك، لا تأكل الربا ولا تلبس منه ولا تستفيد منه بأي نوع من أنواع الفائدة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ماذا بعد تحفيظ الولد القرآن؟ حفظه ما استطاع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هو أن المرأة ناشز هل تنقطع النفقة على الأولاد بشهور أم هي في مدة؟ لا، ما أنا أريد حقون النفقة، لكن الناشز هي التي تعاقب تمنع نفقتها هي. أولادك هل تتركهم يتسولون الناس أو ماذا؟ اشتري ملابس وأدوات، في ناس تأخذها كاش وناس قسط، هل أزيد في سعر القسط؟ كله جائز لأنها ليورة على الله البيع. حكم نقص الحناء للدين للمرأة يعتبر من التبرج إذا كانت تخرج بذلك متبرجة لرجال أجانب ليروها، فهذا تبرج، لكن إن كانت في البيت تفعل ما تشاء. أم كانت تلبس قفاز لا بأس. هذا يا شيخ محمد من وضع مين في البث؟ ترتيب آيات القرآن الكريم المستهدي الذي وجدناه على عهد أصحاب رسول الله، فعله الصحابة وسلم على ما ساروا عليه. قال تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل يزيد دفع مبلغ للتأمين؟ لا يزيد استفادة بأموال بنوك وجد ما يفهمك. ومعنى البكر بالبكر يعني الزاني إذا زنى كان بكرا، سواء كان رجل او امرأة قريب من 800 جلدة يغرب عام، كان ثريلا يجلد يجلد 100 جلدة ويرجم على ما افاده الحديث. لكن الجمهور على ان الرجم على ان الجلد يسقط عن السيد فيرجم فقط، يعني رغم انيس الامرأة هدف حين اعترفت ترجمها. المرأة المعتدة من وفاة زوج أن تبيت خارج بيتها الأيام، أختار رأي عائشة وقد قدمت في أول الدرس الأدلة على ذلك أو الأقوال باتساع في ذلك. التمكين في الجهد في الحياة له معنى الآية مثل في الصلاة، التمكين في جهد في الحياة لا تنكس أفضل لك وأكثر من ذلك. أما زكاة الحياة متابعات جدا، متابعات جدا، في سورة فيها آيات في أولها وآيات في آخرها المعنى متناسق. أنصحك بعدم التنفيذ في السورة الواحدة أبدا. خلاص، امرأة تلبس في أبدال الله شراب جلطة، أجبنا على هذا. هل الرهن حرام؟ أخذ رهن البيوت في السكن إذا كان الذي أخذ منك البيت أو سلمك المال سيستفيد بالسكن فهذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفع وكل قرض جرى نفع قواربا. هذا بهذا القدر يستجي سلام الله أن يجمعه وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أوليك رفيقا محذرا النفس وإخوان من أئمة الضلال من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وجماعات التكفير الضالة الزائغة وكذا التشيع البغيض والرفض الخبيث نعوذ بالله من كل ذلك. وكذلك أحذر المسلمين والمسلمات من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين إلى غير ذلك. هذا وختاما كل مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.